و خان مسئله اند هزینه را به کجا حضوریان بیه تو مسئله که نزدیک و بیش و بیش نخنو، انشالله بتواند زمینه کاری شورا و زمینه کاری که شرح و دایته که خصوصا شنیان جیب جیب کلیت زمینه او فراهم بید که اویش با وسیله برای واقعانه کلیت ایسه مشکل اساسی شورا اوسا که برای دیک یک سری ابهاماتی هم نسبت نامکان هست به نسبت تحولیک و مطرحه و خاصه به نسبت مسئله سیاسی که وکای احمد فرمیه که ایما اشه نمطرح بوین بترسید و لقضاره سیاسی اصلا تخالف من نوید اما بلای بلای علو فوق العاده سنینه چون مدت های ایما با شیوال مختلف و من لأم قضاییه دخالت ادا و ایسه واخان لو حالت و بو ام حالت حلق روان نوا فوق العاده بلا من هم مهمه و سختی جا او مطلبه که و دوائی اما ایتر براگل بخاطر ام مشکل اساسیه تصمیم یعنی گل که جمع براگل بخمود بگینو مشکلات یعنی نزیک و مطلق کنن ایسا جنان پیش رفع و مشکلات مهم بوقتی حد اقل بتوانین اما او کار و شرح و زایفه جب جب کن چطیک یا دست کریا لنا او ام عنوان بگینه ام مطلب بگینه بله بله امریکا که اگر بتو فعالیتی للسیاسی بطور کلی ترک کریه بله جگه ایراده و سازگانیه لده مصلحت حرکت اچتی وای حتی ها که نارازیم به بخواستی نزانه اما دیم هنا یه دست من نکره ولی دست فارفان یه دست من نکره جا منزور واسه یه دست من نکره باید آه یه دست فارفان یه دست من نکره خواهی نکره خواهی نکره خواهی نکره حس بالا فقط هو جمله تعين عدم دخل مسائل سياسيه تعين روشك درس الدرس درس هل وايد ايتكات يحيى بن نحو اداره كان فقط مطلب بالا ادي خالص بانسيه انجازات قبل يعني في كوايل القضيه للجواب توزيع الفرمو هو سكه شكليه اما اقل بحكم الدقيقه واذا كي احتمال يهز قضایه یک پیش بری که درست این ملایل و عرب تسیم ولی که مطلوبیش نی پیش بید مثلا یکی رشدیلی که لکرگل حکومتی لحمیشه هست اوستا که افرادی که لزندانه اگل بمطلب ولی وزهد امکانه که غلط نیه من لزندانه لحق حالی بی چه اشکالی؟ نه تنه اشکالی نیه جر خوشه لحق حالی بون لگه جه که خوشه مرشه همت اولو دید ولو مسائلی کش پیش بید اعلانی که موجود فزیرم هرچن ام قضیه که احمد فرمویه أصلح الجرانه وبو مرحلة أول ما وصلنا مكاهس قضية قبل ما عودناه ممكن وأول ما نبود بشرائيك كأصلا متفاوتة لديك أما كأمان تصور كان تحت تأثير جو غورياني بو حال غورياني بو أمانة قضية حلبوري ولي خوشتني أول حالي بونجليا غير أول سكا ميازل تبليغيان لقضاياك الشيء إما يحك من رعايتك من مخمد خالي سعودي وبراجلتيش عزم كد كأجر لتك أمانا بحثي قصيك أكريي توجه أعبب حكمتنا كريي يكسو إصلادي مهمة يمرسيانو أولا سواك وزشتام كان ياكر أما إيش متأسفانا لو شيوان صادقانا في رأيك أما إيش أما كإيجن وقتي فردي للقرد شرائد يوفى لهم كأجر نوتواني يكثر سلي بوري بمريني للحاس سياسي وتبديني كيبا بردة مرضي سياسي إصلاحي كلا إصلاح سواك ويطلع عدا بكسي إيجن إيجن وقت يقرده ويبير كإيجن تحيني دوبي يطلع عدا أجل إيما لحكمتي دقيق دقنكي لبيان خدا للنوسين خدا لبيان إيما لذلك كزيريكا كآل إطلاعاتي ومعنا أم قضية دروس جيرنا خيم أول للنهاية وأجيرا من الجامعة وهو حاليا كإيمة بعنوان فشاري كنتيجة زندان بو قيم فيه هم ترين كعيسة بعض القضايا بالوزيدة ومترحيكي أفراد يجري كأن تحتام عنوانا مترحيكا كما أسرات الزندان زندان كان يحمي كشابة رقم قضايا بعض كذبت تشتيف إيجن إيجن سنخل بجيل سياسي نقشتن با فايد شو هما كان يسبب كوا فايدة كان إصلاح قانون أساسي كوا نتيجة كي مبارزة سياسية كوانا ديزا كيزو قشتي ممنوع قشتي سرخولده اللي رايك رقم عصو بو الكيام عالم داروني اوش بارورش تسكية اما بنظر من بعضي كي ديار لو يجانواني وغس شهدناتا وغس اجني ولي بعضي شبينيشي بيحرجي الخبانة يعني قزايا الجوري مدرحكين ارزش بشبيني واعن وانكين كموجود بارزشي سيكتري افرادي كاونيجر شهدناتي انية ام وهم غلط يعني ابو ايجاد هين كاما قزاياك نيه كارزش انجيش كديك على خلو لحظ ارزش وحاربوا يا بارزش يعني كي محاربين بل كم جو شرايط وحيد وذلك كذا ديت نظر ما بقول كم غير غير حالين بو كافي يعني اوا بين مستمر فرق كان فشار السياسي موجب حالتي مساوية با انزواء مساوية من عين انزواء شده است يك دو حالة وازدگی رواني موجب اتخاذ روش این روش جدید جدید است درسته؟ در مطابع اصلاقی من امسته که لحکمت که نگه نحن فرد تقریده ام بله این که جاه کجور تدریخی که ام نتیجه منفی پیش نهده و مثبت ایمه مطبول من نیم نتیجه پیش نهده بله بله ما پیش نهده و القایی که پیش نهده بله تو زنی مطلوب نیده پیش من واب مطلوب نیده تو زنی من مطلوب نیده مطلوب نیده نتیجه پیش نهده تو تزعل؟ نه خود برا خوش نعمة. نه هیچ خوش نیم. مطلوب دشمن استیخ دشمن نه دوست دشمن دیگه مخراو خالیه. نه مطلوب او نه ایم. اما که بیژن برو این زوا اروان. نه برو این زوا وی قیناگا. اما که بیژن لب ارزش نیه پیان چوز میگن. مطلوبه؟ با کیفیت نه. نظروس خدا. ولی بعد وار ارزش خالی من بودی ارزش زدم. ولی تبوز میمن. يعني او مطالب مهم لك و دراول لمشورتي لالتك هيئتي افتالتك دراولي ترى صحيح نزرقلها في فديانا مجموعين دراتها تسر امن وموردات ده موردك لرأي داش كريابا كأمريكا اطلاعات غلط بكاك احمد كريابا لمورد امتح ولا وامريكا كاك احمد بات وجوء بويك الركن للاجتهاد كإطلاع على قضايا واقعية لخمت يعني وخي حضورينية كأحمد دخالتي لقضايا حركته على حالتك كتشي فيها أنه زندانا بلوسنية ملعو نسيا بغك رزاك لنا مكانا خد المحتوينا مكانا إلى تاركة مثلا فشينك فرموتانك إلى ما استراتيجي حركة من نقر يا ولي لبريتاتي كلا فيش حقيقة مثلا من ليش ويا يا غلط شو ويا استوى من كريا أما أنا مطرحة فبراجل وين أفرموكا أم استراتيجيكا كأنه غوريادا تاتي شون غوريادا ما قد تاتي برمبنى استراتيجية ليش أنا كذي أم تاتي كذا بغوريت استراتيجية غوريت أما قضايا كذا رافتك خدنا أول الناس سؤال كان استوى روسينا وينم كتبصا نخلنا ولنا لا يسألك كأميرا مفهوم أمي تجيبه كوقت محكوم بكريه بحركة كاريه ليك السابق ووقت بو آيان دي إنسان تصالي أمينيته جاء كاكرزا فقط ليس دي خندو من إحساسي كل أمة صمان جينا كفت مجموع مفاهي كفت بلا بلا تقريبا هل لما طلبك إيوا درس درس درس وأمريكا كايق أحمد لملاقات كذلك كحسي مستناعي نيك مطالبك بجيني بحركة مثلا عام جمعاء وانا مستمر كيف احنا بنابرين مطالبي فربال اريد دو حركة ولي بسائر ملاقات الترا ابن شكرانيا اما ايش هالمطلب يخوف يا كاك رزا كاك اميد وابدا مجي يا كاك فاروخ لبير منيا الثانية كوجه عن هدف أي عديد والمستمع طبعا طرف المشروع تلكاك أحمد كثانية كنك لصلاحية وصداقتي يعني الشكك من يا أما أهل حركته أهل مبارزه أهل خوخصنا وناو مسائل كذا زرري كي بيبين إصلاح نبون بنابرين صلاحية المشورة يعني مش مفضلك هو كبرالها فماشي يعني كذا كانت صعدي أهل حركتني صلاحيتها صلاحيتها أهل أمانتها واقعا لأمانتها الشكية كمانية كلمها تنشونا شاهد فيش كسوى رعاية أمانتنا أما واقعيتي أو زكاك صعدي حالتي فيها حالة روحية خاصة خيها نتواني مسائلك واقعية كان إشي بيجيني بحركته انتخاري بابك أحمد نتواني فمشا مثلا ذلك هو كهرب راجل فمعيش يعني كليا أز دوي أما أو خزيك كجرادة مترح يترك إما زمانه كأحمد بن عبد الشناس إما معرفي كليا دوي أما تي إما كذا هي أدي إفتاء أما الشناس تلس لو حالته وأم مثلا لما جموع على شيء هذا شيء كأحمد الزميني إجي ذلك هاريلي بشرة نحش كسوا وبرالج هو خيان يكذن أثري كان إشارة يعني كل وخيئة أمر أو سكة أم قضية هذا زماني حلبيت مشكلات يا مو مشكلات حركة إمكانية كا الجيل الجيل كذي بدوي أما يما مو بخطة گناه وقتی چیت محرمان نقدرید دست و آبی خیم تو کسی تربیونه وس خیانت لعمانه تا. بله. چهو کم هیچ متوجه بنا وی سمت متوجه بون که من اوی دستیل ما آوردنیا و مکار غلطه که مورق من یابانیو. بله. آن دیشیم. چون که این خیانت لعمانه. بله. بله. از بی عایشا با تو دوباره تغییر وقت و نبودن وقت و برای جیس حکمیان مسائل فروفروانیان حس. يا مكارك من أولك إن شاء الله أم مسائل في دراستك مسائل حركة فيها حس وبراجل مسائل خيانية كده فا بفرمون كيف القضية كنني نيك يا أحمد إيش إن شاء الله جواب خاني بفرميته مسائل كمان إن شاء الله حل بيت دواي وصالاتك فكري أحيد فيها حس كيداش كيال يراهس دواي أما كأم مسائل حلبو سلطة مجزة أوانيشة جواباته بيا إخوة دواي أو مطلبة مطلبك براغل حس كخصوصية كمسائل خاصة خيان حس أبت اللبين أم مطالبة مطلبك حس مرودة بكاة فرزا كفوق الهديش مهمة كشايد نختار لجيانيشة طولي مطلب مهمة كإن شاء الله لدينا أم مطالبات التوابو أم مطالب أسليمان التوابو دوائي وانو بد مطالبية كالغرزاس يا إخوة إن شاء الله هو جيبة جيبة بل إن شاء الله منما تنسيك معذرتكم نو طب كتبا توجو بكمي وقتك لخمتها أزفتك أم مطالب ما نجواب دي يتو دوائي أو قد يتو كالغرزا جواب دیگه تو مسائل خدی آخر دکتری یاری خواه. خیلی خاص. این درک سوی مطلبی دینیه که یاد داشتیم ناو ایراد ها بسری ولی من اینکه به جلسات ایزانی بجم ایراد مثبنه وکن حقیقتا کلمه گورت دعنی من ایراد نه سادگی بود ولی با توجه به شناخت که براگل کلا هستیم به نسبت منو خوشم تک هزدار و مریض و بیر پایگ هر وقت ایسا حد کم توضیحات ایک مطلب زمین نگل کرد ولی را بیان کرد اولین مطلبی که لیلی بیان کرد قضیه او که مسائل لکانه علی بزرسول نگات و باش نگات و که رحمت من خیلی مختصر لخمت هایی کم بگو که تو عنوان دل تیب لزو من خوام پیی گرفتارم و نواخا ایلال اسمسکی ایو جواسه که هر کام لبلاگه چه شباب بگم یا لحی گرفتایا یا لگزشتای که کارگل اکریاگا نواخا به نسبت هم دنیای مسلمانگل و هم خیام مسلمانگل هم خدای مطرحی که بگم مثلا این ببرایت ما متکرر کردیم تو مکلفی هستی که با پاوام کاری کلی فیل رجای مسائلی که با مطرح بود شاید فهي المسائل واقعا بوم انسان قبل خلنا بيقول في اعتمادك بجمع في بوجيت وتعرفي انجام ذلك ام قضايا كيسا انجام الديد حقيقة براقلك هن لجيان او انجامي اين بان ذي براك واقعا هل حاشيو في وقت اقاهي تلايا وجقنيا ففرض يما كارق الاجرائي من كاسام حركة يما وقت الداب نشي كارق الاجرائي برسيكي حقيقة او نمشكلاتي هس كمن وأذان بدو صار دابني شيء وقت بنتيجة كاجل إجرائي وقعن شون خلاص وقتك. بتلم خمان عموماً روجي مشاهد بلاقي الفريشن لكاجل إجرائي بوبد. وذات قصة كده إنه تئوري دانو لواقع بحث كده لما تعرف إيشه مقامه منزلتي جهز شون يتي إجرائي ولواقع شون أمان واقع أنها ما هنقول حكمتي كأي إيجاد بوبد مقامي جهز. ك. بعد وجود بنا على سعيد لك كفارو إشارة بكيجاك كأمير كبنسبة قشت يا مجال خاصة من خو من إذن مسافة وإلى ذات فريغ وقت إما ولل مجموعة لكيفية إجراء واقعية وسام حركة إما لنا ولن كيفية إجراء حركة إما مربوطة هاب دوري شورا ودوري شورا الجزء الشريف وصال هز أم قضية إذا ما هز و فريق مسائل أتواني الدخيل بيد ما كان حركته وجواز. براقل إشاران بوزارشات ذكر بعنوان نمونة كمن هل أصلاً باورم في نية حقا حركة يمل لذو خريج أم تلك الدولة كاتو. إما بار هاي بار كلاس وشهزان التشكيل لك. فلكان مطلوب يبقى هيئة ما ناقب وجاقل مختلف بعنوان كارقل إجلاي وعملي. ولي وقتك بهرك وسمرك يا عيسى بالرسي أكين أبيني متأسفان الدرس الجل فرك مي واقع بهري بوك إلا الأمسر براقل نازم سؤالين كجل أخوان يعني أكري بالآخرة أقل نقص لأفراد وبوبي خب بازي تبال أوانك ولل مجموعة أقلت السلوة كحقيقة مديرية جمعية محركة اليم بوتا وايكلك كأمكار جمعية قشتي نيونات واو ناكام لواقع ببهر ذاك لعين حالة فريق لنيرو قلب هل مرياه رزبون آيسا ايما برامان هسك من شاهدم ده صال لم حركتها كاي كرقا دواي ده صال وقت ايما مراجعي فيكن بوكاري بوشيك بهيج وجه الحاجيني حتى تير كاريك بازار صادق ويما انجام بات وامبران نبو اعتراضي ببع قايدك اكاك من متاحي كيلو بيني شكاتي نو الله واقعي الامر وسكا إما وقت برانا أم قضية بالرسيقة نوع المديرية قياني بوجي قارك عيسى لكل ما رجع بيش أما نكتيك كان أحمد أقل إن شاء الله في السفيدات من وأذان حتى أقل لسفري شو شروع بكري بو أمكالا بوؤو كزيال لما أعم نوع الشفرزي واقعا بحركة الدشاري نبي إداميناك رجع حل بو أم قضية بمليتو كأساسا أم حركة ديما بكام تواجه ويأتواني النوع المديريتي بك نوع أتوانيكي بك كايقل بهري بك جاب بهراء بوئي إجازة بقى مست تريف سعنوانا بنوسي كاك رزا لبيري نسيتو مشكلات إجراء فراوانا ليك تودي في القبضة رصاص دو تلاشا بها من دليل كم سمر بوده بروبا؟ لا سي باز به همین دلیل بعضی از نیروها هر سمر بوده جال لم زمینه وقت تسلیم ایجیه لزمینه کارگر حرکتی نقش اساسی که واقعا اتانی فلم مؤثر بید أوسك مجموعي مطالبك أجاب دسكاك أحمد لك شو أجد قضية أولية كيما براق المتهمين خواه أقلم بشاهد من بخاق جيل فايجيس كام لوان النابم ولي قضية أوسك منالك كالدارين دايش يا فرورس عبيد أو دايك خاص خاص أذانك واقعا منالك شنو حالته خورة وشيكي هس تا أوك إنساني لفرورس جايك بعنوان كسي كما تقولوا فرزيالة شوار صعيدية فانشعات هالة تجيه فرق أمدوداني واقعا فرس وأمن الله وقتك يمتى مساك الميزان الرسية لواقع ميزان حارس قليك تبعية كبه إيجادة بيت بنسبة أمدو مربية فتفاوتية إنسان يجي لحركتك بنظر من وقت خو هاي لجرجيا بستو شوار سعاد يما هسما حقيقة إزالك مال منال قش شغل أماني أنا بحث كل جا حالتك قش أم مسائلة مرتبتك أم مشكلاتها واقعا دستو فنجن المكان أبيني أم برا بنظر من بعنوان حقيق ديني وشرعي وقانوني أم حقيقة هزك بيجر أما مشكلات منها وأمش كذل زعف قلك كمل لك هالقل إجزاء وعملية في قشتم بفي إيوة بفي آما إيوة تسليم بقرن أم برا واقعا محيق ترى وحقي زيادة تابرايا كبغى سليمية بغى واقعا لو يصادق ترى ولي عملني لي جاي كارقلا والنية لا جاي كارقلا أم نكتشة ومن وازان ما قد بفي جاي بقيته وفر اللازمة هو تلاشا مستحق ترى جمع تلاشا أما نكتة بغى نكتة تيش كمن بنسبة خوميزم بايته تعرف كسنة بيزم إن شاء الله من لم جمعا فكرنا كمو يتهاما بوك الشورى كم كاري لمن جيبيت بو تسليماتي كأخيرا جيرياغا بلا براقلي واقعا لايق وشاي سهاتكن ولي براقلي تريج بوغن كآيسا هرز بوغن وبمن أليلا دانشكن كحقوا ولا أقل سؤالي بغن ليما كآيا تجاربي قدر الشيء يوا نارحتي قل قدر الشيء يوا ضعف قل قدر الشيء يوا روحيات براقلي يما لم حركة بس كيفية ديك وزي لم حركة شون بوغا أساسا هم حركة شونك جزء عام نقطك للنهاية إما براجل الفعال ما نشيل الشورى إنه بنبات وجبه كذري هسوية أم سؤال قلب أنا ذم المشياء لأول لإما بكر جاي إما أنا براجل تلك بدقتك فلتره وبأجاهيك فلتره وبحماهني فلتره تسميب وعندي محركة بجيه ومن بعقليكم وصادق نجم الخدمة عزكم من في موانية أمر وانا في صحاكما بقات شكلك كل الشكل الجزئي مطلوب تبي. شاهد آيسا من اللي في خوشكي. ولي واقعيتك. يكي لك تقول لك آيسا مجرمي هرمنم. يا برا قلت لي تتفاوناك. يعني من ذات أنا بيجن فقدنا وقلنا كبوية معوضون. وإلا أساسك كدرس كدني إنسان قلو. بارها والدنيا نو. جهة نشان دانيا نو. شوشي ومسخسك الدنيا نبي. من نايبنا. شاهد من خالي نبون واقعا تاني قيش بدن. وإلا عملها من أبينم. وما بو حركتك الدح صار خليك كاركات خاصة لمقطعك فريل فشار قليبو هاتك وام فشار بوزبعيزة وكفري تجاربشي وخاوة داقا كأما فلا مهم واقعا أبيني بازم أوزعف قلها الوجود يهز وهل بقوة خوي باقي يسايما بعض ذلك لمسائل دلي في خوص أكين كمن وانا ذانم أمي سهد درس بي كلاس فرمانس طلب قل فرمانس ما مساقل فرمانس قشت أمانة لشون خواها محترمة ولي ما بين تمشايا عمبكين كحقيقة هركام لمانا أو جورك حق وابوا برايانا وسميمانا إيما سلوان طلبكين وأوان سل إيما طلبكين أي موقع ما كرقا إيما ما مسامن هس بغل لحجة إيما أبوكا ولي يغيكين شسمان حسمان خبر من ديني وزيال ليش باعتبار الدعوة العمومية لواقع دعوة خاصيش شوارتي ويقمدون نية بدس هيج كامل ايما قلو كام حركة باعتبار خاصي جوري دعوتك باعتبار عامي جوري دعوتك أبيني هلا أسأل أمو فريل لما ما قل يما مشكلاتك فرو فروانين بإيجاد بوا يا نخي فريل لبلا قل يماش أأسى قضايا خلافي هزبك شفاعته وقضية كرامته قضية معجزة وفريق لمانا هر کام لبراگریم بعد توجه او کام حرکتام نیتوانی که چوایچه ویج مدونو چوایچه ویج روشنو چوایچه ویج دقیق بابم براگنا هر کام لحدی تو نی خوانه کردن کردیم امکانیش بالا بعدی واقعا بهی بوده سمری بوده ولی ابینی لیک شونه وقتی گیری که اختلاف کروشنه جایزه من مطالبه کل حدوث عزکم نبود اعتبار قاضی وش که تشکیلاتی ببین بيجين وايفي بكين قشي كاناليزة بكين نوالا بعنوان بيشيك لرهبة ديتك والجيريال ورهبة ديتك هسي أم بيشي نيازي هسك وكتواشي ويجيبت أم بيشي نيازي هسك وكخلق بيزنك تنها أم نسلينك رحمين أما براقل فريجة من أليانا آين ديك مترحة بأم ملتا بالآخر أجل قرار بيع أم نسل إيساري بكين قولتين إيساري أن أوسك أم بيشي لتخالبك مدونو درسة واقعا انتقال بنباء نفس آيان في واقع إذا وسلم زمناء مكارب ضعيف ما قريب وأم ضعيف كاريجل سازن كذي ببوني أعونه أم مديرية قال ضعيف وهس كأصل مديرية ضعيفة كذا قالت أبوك حقيقة إما أو جوري كمشي بقاشان بداو خمانا نقشتي ومن وأذان بل قشت بقن بداو قشمانا دوايا وكقشن بداو إما حقيقة أكري إنسان أميدك بآين دبي وخير متعال تسمان بقري إن شاء الله أو مسيدة كدسة حسابية إدانا أو قضية إطلاع أو كباش نادر ومسائل انتخال نادر بم اعتبار سوى من يجي لو بلاغ المسابع عنوان بوشكيك اعتراض في بوغا ويسام لخدمة قزم نقطة يتل أو جاء تصل زيادة بابا ويسيا داشكا روح مطلبك يا مدسان بحث اكتبو وليت مكتبو كأوبو در تعيين أعضاء الشورى تبادل نظر كافي بعمل نعمة الدرسة روح مطلبك أمره أما نسعر كنت حاتي في البداية أول شك آثار نعمة تنجيت من هسن الدربتارية لبو أشخاص بشكتي زعف اللي بوجي فيه هل أقدر أتوصل أو جملة في فراك إجرائيات مشكلات في فراك أنا أقدر أتوصل أول إحتياج من السلسل بانا دعوات كذن أبو معنا واقف أحمد مثلاً لنا أو شركة بحثية كات وأمانة كإقتزاي مثلاً دعوة عام مثلاً وكافية كذن لك مرنا شا أمانة أمس هذا قاعد كذا تكتسكيا كإقتزاي نوعك إنزوا بالنسبة بعدك ما نشونه بس بود مطلب روش إجرائية وظائف أو الجمعة هو دوانش بكاريني وظائف دعوة التزكية شبونا أسئل جمعين ديبو خينا عمي ما بعد بلا أفضل تشخ دعوة تزيدك تزكية أما نبو روزي كرام بلا أخذ منظور روزي إجرائية كيه قلنا مفهومة كيه ذاني شخص لا ولا أخذ مفهومة كيه ذاني شهر إبها مرزي تخوي جان أخوة أشين فلو روزي بيتو بي هاد أو تترمانا نسي أو وقت متوجيهم وش إنك فلت فلت لمقزي روزي كرام بلا أوسا أمير إشاري ذكر منزل العقيدة وأخلاق جاوك وليك بنا أي سجع العائي إيما إحتياجي أصلا بتبدأ عقيدة بأورك هزبا ما إيما مكاربكين بنا بس تيكر الدوم نا سو مكي ك تسكية قاهي باكار دعوت متعارس نيايات أو نقطة نقطة جالبية أود معذرة بعد سنجبة شأن عقيدة در فعالية ما سبونا